إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة عمل صدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها اليوم القائم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فسبحوا رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد وشدة المكاره فطبتم جميعا والله نشاكم وتنورتم من الجنة ما قعدتم منزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، أن يجعلني وإياكم عنده من المقبولين من التائبين من الراجعين من الناجحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المكارم، ما أسمعه علي ما أسمعه يوم الليالي والأعوام نزلناها هنا ثم ارتحلنا كما الدنيا تزور واضحه يظن المرء في الدنيا هولا خلود المرء في الدنيا محال. لا اله الا الله، انما الدنيا سماء ليس للدنيا حدود، انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولعلي عقيم كل من فيها يموت احلاما او كظل زائل ان الذي ببيتها لا يخدع. عباد الله، يقول نبي الله صلى وسلم عليه الله ملك الدنيا ما الى كراكب استوت تحت ظل شجره ساعه من نهار ثم راح وتركها. هكذا يتحدث النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن سرعه غروب الايام وسرعه الليالي في ذلك السماء الغابر صلوات الله وسلامه عليه. اتعلمون ماذا فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه يعني الاسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كساعة، وتكون الساعة كاحترام الساعة. الله أكبر، صدق رسول الله وبر بنفسه وأمي ونفسي ومالي. عباد الله، لكن لم تشعر بهذه الحقيقة فيما مضى من الأيام، فلا ريب أننا نشعر بها شعورا جازما في هذا الشهر المقيم، في هذه الأيام التي وصفها رب العالمين بأننا أيام معدودات. إلى الله، قبل أيام قليلة كنا نتحدث عن مجيء رمضان، كنا نتهيأ لاستقبال هذا الطقس الكريم، هذا الشكل المبارك الفضيل، وهذه الأيام نقول قد دخل الضيف الرحيم آية الفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. طرح الشهر ويهداه وانقرض وفاز بالجنة العليا لمن حزب، وأصبح الغافل المسكين المنكسرا مثلي فيا وجهه ووجد حزبا، من فاته سوف بوقت الهدى بابا تراه يحصد إلا الهم والندم. فرصة عباد الله تكررت معا مرت ونوات، فهل كنا مستجدين لها أم الأمر على عكس ذلك تماما؟ عباد الله، أقول إن الذي يؤلفنا حقيقة ان الذي ينبغي ان يذهب عنا النوم وان يقر رجعنا وان يمثل قلوبنا واسئلتنا ان لا نجد في هذه الايام الاخيره ما كنا نجده من الحماسه، ما كنا نجده نجده بانفسنا وفي اخوتنا واخواتنا في المسلمين والمسلمات من الحماسه والنشاط في اعمال الخير، في المظاهرات، في الطعام، في القربات، في التلاوه، في انواع الطعام والعبادات. لا نجد ما كنا نجده في الايام الاولى من شهر رمضان من انتهاء الاوقات من الشح على اسبابنا وارواحنا. عباد الله، جهد الكثير والكثير والكثير مما ذكرناه من تلك الحماسه، من ذلك النشاط، من تلك الهمه. وقد يقول لقائل: لكن ضعف الهمه، لكن قله النشاط، لكن ذهاب الحماسه امر كبير في بني الانسان. اقول نعم، وهكذا قال سيد بني الانسان صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شرعا، فما من عمل من اعمال الدنيا او الاخره الا ويبدا بحماسه ويبدا بهمه وينصرف ينطلق بنشاط. ان لكل عمل شرعا وان لكل شرعه فرحا. كل حماسه لها مرحله تخلو بها، كل همه لها مرحله تضعف بها، كل نشاط يعمله نور وكفر. هذا امر طبيعي، لكن الذي لا نرضى لانفسنا وللمسلمين والمسلمات ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال: ان لكل عمل شرعا وان لكل شرعه فتره. فمن كانت فترته الى سنتي، فمن كانت اثره وقدومه الى سنتي فقد كذب، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد كذب. الفتور امر طبيعي، امر فقري، امر انساني لا يقدر عنها. تبدا عمله النشاط ثم تعامل تروح بالبدء ويعيش النشاط، لكن الخطر هنا خطر، لكن الهدف هنا هدف ان يتحول الخلق الى شر، ان تتحول الطاعه الى معصيه، ان تتحول السنه الى بدعه، ان يتحول الحق الى باطل. فلنحضر في هذا الحماس، هذا الذي نخافه على انفسنا، ان نبدا رمضان بنشاط عظيم، بهمه عاليه، بحماس متباليه، لكننا نختم رمضان بعيدين عن طاعه الله الرحمن، منهدمين في الملذات والشهوات مما يسلم ربنا بليا. عباد الله، ان الامر من الكبرى خافه على نفسه سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه، فكان من دعاء عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكمل والجبن والبخل وغلبة الزيت ورفعة الرجال، فكان يستعيذ بذلك عز وجل كثيرا من العجز والكمل صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ثبت انه قال مره في عهد ذلك في عهد رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن لي كفنا. كان يقوم الليل فمن كان فترته الى سنتي فقد كذا، ومن كان فترته الى غير ذلك فقد هلك تاريخ الله. فالثبات جميعا ان الاعمال بالخوف، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخوف، ان احدكم فوزن في نفسه بيده، ان احدكم ليعمل بهذا في الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الاسلام فيجعل به على الاهل ذلك يقولون، وان احدكم ليعمل بهذا الاعتقاد حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الاسلام فيجعل به على اهل الجنه فيقولها. قال بابي وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخواتيم، فلتحذر الكفور وتحذر الكفن خاصه في هذه الأمة الأخيرة. عباد الله، إنما الأمر لنتذكر أن عظم الظهور في أوائل الأمور، ثم لنتذكر أن هذه الأوقات فقط، هذه الأوقات الفضيلة في هذه الأمة هي خير وأفضل وأشرف وأكرم من أكثر من 80 سنة من الزمان قد جاءت بحكم هذا، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. لا يؤمن خلق الا مخلوق قد حرم كما قال عليه الصلاه والسلام فقد حرم خلق الناس ولا يخلق خلقها الا مخلوقا عباد الله والامر كما قال عبد الله بن مسعود ابن ابي عبد الله رضي الله عنه وارضاه بل اجتهد سنه ادرك عاما الامر اذا اخطبنا حاشا وكذا بل اجتهد سنه ادرك عاما بل اجتهد اجتهاد في الاوقات كلها في الاسباب جميعها وخاصه فيما تبارك عن رمضان عباد الله اذكر هذه الاسئله الله في السوء وأدعو إخواني وأخواتي بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الحرجة في هذه الأوقات الحساسة في هذه الأيام الأخيرة في ربع الثلاثين الأخير من عمر رمضان أذكرهم بقول بعض ذلك في هذه الأمة لو قيل لأهل الكفر تمنوا لتمنوا يوم الخاص لو قيل لكم ستخرجون إلى الدنيا ماذا ستمنوا؟ ماذا تريدون أن تجدوا؟ لماذا تريدون ان تكبروا؟ لقالوا نريد ان نكبر بيوم من رمضان كيف عباد الله؟ ونحن بفضل الله تعالى ننعم بالحياه ونحن نمشي على الثرى ونحن اكرمنا الله عز وجل في ايام وايام وليالي وليالي فكيف لا نهتدمها؟ وكيف لا نستفيدها؟ وكيف نضيعها؟ عباد الله ان من اعتاد بالخوارج ايها الكريم وجدت ان شاء الله تعالى في هذه اللحظات القليله ان اذكر نفسي وان اذكر اخواني واخواتي ببعض ما يعالج هذا الدكتور الذي يكون في عروضه وببعض ما نستفيد به هذه اللحظات الاخيره ونستفيد به هذه الالباس المتلونه في شهر رمضان فاعلموا بكل واسماء يا رسول الله عباد الله إن عباد يستفيد به هذه الأوقات المتبقية الدعاء في وقت ومن أرضى الدعاء أن يوفق الله لاستمرار ما تبقى أن يتقبل الله منا ما مضى أن يوفق الله جل وعلا لأن نكون من المقبولين لأن نكون من الكاذبين أن ندعو الله عز وجل أن يحيي هذه القلوب أن يشرح هذه الصدور فقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الا ان في كسب المطلق اذا طلعت طلع الكسب كله واذا فسدت فسد الكسب كله الا وهي القلب اذا طلعت هذا القلب طلعت الجوارح اذا نشط هذا القلب نشط في جوارح واذا كفل القلب كفلت الجوارح اذا مرض القلب مرضت الجوارح اذا مات القلب يا رب العالمين مات الجوارح وعود القلب بكثرة الأمور حتى قال بعض السلف عجبت لناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعلق في جنب أحدكم كما يعلق الكفر فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يصيبه ما يصيب الأثواب من البناء من الاهتمام من الفكر من التنزه فكيف نعيد له مضاعفه كيف نعيد له نشاطه وصفاءه قال صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم نساله جوابه تعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا وقلوبكم انه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله اردنا جنه ولا قل من يعلمكم لولا دعاؤكم وقال سبحانه وقربكم دعوني استجب لكم وهو دعوه واذا سالك عبادي عني فان قليل اجيب دعوه الدعاء اجيب دعوه الدعاء اذا دعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن اجعلني مباركا فاضلا فتعلم لنا من النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام التسليم يوم سالته ام عائشه رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله ارايت ان علمت ليله القدر اي ليله فيه ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اللهم انك عفو تحب الاجر فتعدي لا اله الا الله انها الغايه انها المقصد ان يغفر الله ذنوبنا ان يعفو الله عن خطيئاتنا ان يسامحنا الله عز وجل بسبب ذنباتنا بسبب حسناتنا ودفعنا عباد تحصل على إذا مما يجدر به التحرش ومما نستفيد به بعد ذلك في الأوقات الدعاء وبعد صواتف الدعاء والاضطراع بين الرؤساء بين يدي رب الأرض والسماء عباد الأمر الثاني تعاهد هذه الأخرى تعاهد القلب أن نتعاهد أن لا يوفي شأنه فإن شأنه أعطيه كيف وقد سمعنا أنه أمير البلد أنه قائد هذه الشوارع أنه مسيرها أنه مدبر شؤونها وأمورها أنه مدير بمعنى الكلمة لذلك لابد أن نهتف به كتابة الداعية لا أن نهتف بها في الأمور الذي لا يخرج منها يذهب إلى مكان نستحي من أن نفعل تجدنا نهتف بالأمور كتابة الداعية نهتف بأشكالنا ووراهنا إهمالا كبيرا ونوفي الأمير ونوفي القائد ونوفي المدير ونوفي رئيس هذا البلد ورئيس هذه الجوارع عباد كذب أن الحسن البصري رحمه الله تعالى وحفظه وسعه مر على الجنازة فقيل له هل يوجد معنا إلى هذه الجنازة فتركه وذهب بينه لكن لابد من الصوت خرج فقيل له بذلك فقال ذهبت لأستحضر فيها الله أكبر لقد كانت نيته منهم على ذلك لكن لقد جاءت قلوبه منهم على ذلك دخل في التحضيرية هو مع ذلك قد يمشي معه في جنازه والناس يمشون في اربع اصابع وبينهم من التفاهم في الاتجاه ما بين السماوات والارض بينهم من التفاهم في القلوب ما بين السماوات والارض تعرف ربما سرت في جنازه وانا استحي من جانبي ولولا ذلك الاستحياء لتفاهم معه أخاف أن يتكلم الناس في حقي ولولا ذلك لا تكن مثل هذه الجديات تأتي قلوبنا عبارة الله صلى الله عليه وسلم بما يجدد لنا الأشرار أن نصحح إياه في صيامنا لماذا نصلي؟ في صلاتنا لماذا نصلي؟ في قيامنا لماذا نقوم؟ في أعمالنا مع إخواننا؟ في إطعام الطعام؟ في صلاة الوقت؟ في كل الوالدين؟ في تربية الأولاد؟ في كل عمل من أعمال الدين؟ التي يحبها الله ويرضاها المصححية لماذا نفعل ذلك؟ لابد أن نفعل ذلك هنا في وجه الله الكريم نستخدم الثواب الجزيل والأجر العظيم من الكون الكريم فإذا كان الأمر كذلك فإننا من شرط لا تطيق العادة لا تطيق العبادة دعاء تبقى دائما عبادة تبقى دائما قوة نتقرب بها إلى الله بمثل هذا الشرط وبمثل هذا كيف تقبل من الأعمال بإذن الله تبارك وتعالى الأمر الثاني تنويع العبادات تنويع العبادات أمر جاء به شرط وفيه تنحك لبالغات الشيء الكثير قد يبدأ لك أنت في عبادة تنشر فيها بسهولة وأنا تنقل عليك في عبادة ولعن قد يبدأ لي أنا في عبادة أخرى تنقل عليك أنت وقد تدخل عليك عبادة أنت وأنت ونحن ونعرف هذه العبادة وتسهل على سبيلها وهكذا فمن حكم الشرع أن تروى على العبادة ثم إن النفس الأولى وإن النفس تصاب من ثلاثة هذه فرضها وجهدتها فوز شيئا فقد نوع الله عز وجل أن العبادات إذا أصابك شيء تدور تقرأ القرآن فلتلتقي إلى صلاة بقية الرجل إذا أصابك شيء للفتور وضعفهما في هذه الصلاة فلتلتقي إلى صلة الرحم وتلتقي إلى المشاركة في أفعال المساكين أو أفعال الصالحين وتلتقي إلى مظاهر الحي إلى مظاهر الميت وهكذا وأعمال المال كثيرة وأعمال البر كثيرة وتنويع العبادات مما ينشط الهيبة عباد الله فهذه الحقيقة توفي هذه الحقيقة فهي حقيقة عظيمة حسب الله وقد أكرمنا ربنا عز وجل في هذه الأيام المتبقيات بعبادة عظيمة جدا إذا كانت أيها الناس على أدائها على وجه الصحيح بنية الخالقة بطيبة نفسه وأن نوافق بها هدى نبينا ومعلمنا في أنه هو صلى الله عليه وسلم إنها صدقة في الله إن هذا المكان تبر هذه الزكاة التي يتحرص منها كثير منا والله يتحرص بها أمشي سنة جبريل ربعيات الحروب

يحجب الحجاب ويجلس ويقمع ويكفئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله قال ووضع على روحه وهدى اليه امره. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى الله وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد احبتي الكريم، فاذا اني اعتصمت بك في ذكرته الها قضينا على كفرها واستكبرنا لها تبكرا من اوقاتنا ووجدنا حلاوه في قلوبنا لا تاتيها حلاوه، انها حلاوه قيمه. وما اسراك ما حلاوه قيمه، من وجدها سعد في الدنيا والاخره، ومن لم يجدها شقي في الدنيا والاخره. وان اعطي من الاول ما اعطي، وان اعطي من الدجاج والمراقب ما اعطي، وان اعطي من البلاد ومن القصور ما اعطي، فانه لن يجد السعاده لا في الدنيا ولا في الاخره. اذا لم يستمتع لم يستمتع بمثل ما ذكرنا. فقد قال ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجره باحسن ما كان يعمل، فلنحيينه حياه طيبه بكثرتها ولنجزينه اجره باحسن ما كانوا يعملون في تلك الدار. يجب السعاده هنا وهنا والعكس هناك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه صعبه هنا ونحشره يوم القيامه اعلى هنا شقاوه في هذه الدار وشقاوه في تلك يوم لا تقوى الا الصغار. عباد الله، اذا تزكى به ما ذكرنا قلت اذا به بالله تعالى قضينا على كفرنا واستثمرنا نتبكر في كثير اوقاتنا ووجدنا حلاوة في قلوبنا وسعادة في حياتنا كما قال ابراهيم بن ادم رحمه الله تعالى: لو جعلت قلوبي وابناء قلوبي ما نحن عليه لجلدت عليه الاختيار. الله اكبر. وكان من اثقل حمد الله لربما اشتاق الى تلك الكتب، لربما نام في تلك العبادات ويقول هذه الكلمات، انه عرف الحقيقه واهتدى الى الصواب عن كرامه الملك وهذا. عباد الله، يقول شيخ الاسلام في هذا المقام: ان في الخلق ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. انها سعاده، انها حلاوه قيمه، انها راحه القلب الاخره بالايمان وقرعه الرحيم الرحمن. وهو الخالق رحمه الله: انه لتمر بالقلب اوقات، انه لتمر بالقلب اوقات. اقول لكم ان كان اهل الجنه في مثل هذا انه لفي عيش طيب، انه لفي عيش طيب. لقد ذاقوا طعم الطعام ولذه المناجاه ولذه علاوه الايمان عليهم رحمات الرحيم الرحمن. عباد الله، وبمثل هذا نكون عند الله في غير الله، بمثل هذا نكون عنده سبحانه من المقبولين من الفائزين من الناجحين من الظافرين. انه ولي ذلك والقادر عليه. احسن التربيه لا تزول حتى تبشر بالقبول. اسال ربي تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم الصيام ربيا ووجه الطعام. اساله تبارك وتعالى ان يوجه لنا يحبه ويرضاه. استغفره تبارك وتعالى واتوب اليه. اساله جل وعلا التوفيق والسلام والهدايه والرشاد. اساله تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا يجعل فينا ولا منا ولا من بين شقيا ولا محروما. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ضعف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمالة الاعداء. اساله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم أولادنا وأولاد المسلمين، أن يفرج الكرب عن المحرومين، أن ينفس الهموم عن المحرومين. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسكنا بيد المسلمين، آمنا مطمئنا وسكنا بيد المسلمين، آمنا مطمئنا وسكنا بيد المسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، إنه خير مسؤول. وصلي وسلم وزيد ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله مع الأربعة الحسنى الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحديث الجليل علينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخيرا أولا أن الحمد لله رب العالمين، وما أكرمك

Thank you.